Another نجد إلى يمن إلى مصر فتطوال بلاد العرب الأوطان من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوال من قاسيون من شلون الشعب تغير إيطاليا يا محتل وعدمنا رأس الشباب والعراق ضعف اتحرر لا تخدعنا يا محتل عم نلعب جوا لبنان فينا بيطبى الزمر لا تخدعنا يا محتل فهدفنا هو الإنسان وعلى خدمتكم نحن منسهر لا تخدعنا يا محتل مالو بالسودان نحن بأي مكان من الغرب يا محتل ما تخدعنا يا محتل شو كيف حلقك رح نضل لا حنل بنقول كلام لأنه صوتنا صوت الحق والسناء والبهاء في رباط.